أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الأطعمة اللي جاءت الحديث في تحريم أشياء وتحليل أشياء، وذكرنا قاعدة أن الله سبحانه تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات كلها ويحرم علينا الخبائث كلها. يبقى ما كان طيبا يستطاب فهو حلال، ما كان خبيثا يستخبث يستخزر فلا يؤكل، منع منه ربنا سبحانه، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ذكرنا كلام منار السبيل في هذه الأشياء، وهنا بحث في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. هذه الآية في سورة الأنعام، سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل حصرا فيها قل لا أجد إلا هذه الأربعة الأشياء. ثم جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكان زيادة على ما كان في هذه الآية. والراجح أن معنى الآية والسورة سورة مكية سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني في هذا الحال في هذا الحين في الوقت المكي اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جدت أشياء أخرى، وأنزل الله عز وجل يحل أشياء ويحرم أشياء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك إذا جاء وزيد عليها بأشياء أخرى يبقى هذا تشريع جديد من الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى لو قيل بأن هذه الآية نسخ فيها شيء، نسخ فيها شيء وهو الحصر، الحصر الذي فيه لا أجد إلا، إذا هنا المحرمات إلا علي في هذا الوقت هي هذه الأشياء لا أجد إلا هذه. الجمهور يقول لا ما فيش نسخ، هي زيادة على هذا النص. البعض من العلماء يقول لا إن في نسخ فيها، إنه كان يقول لا أجد محرما إلا كذا، يبقى غير هذه الأشياء مباح، فهي إباحة شرعية. طالما إباحة شرعية ونزل بعد ذلك ما يفيد إن في أشياء منها محرمة، يبقى نسخ للإباحة الشرعية الموجودة هنا حتى ولو بالفرض، قلنا بهذا القول هو قول بعض أهل العلم. فمع ذلك نقول إن سنة الله سبحانه شرع لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه أشياء محرمة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ودع لها قاعدة قد يستثنى منها أشياء. فما جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من ذوات الأنياب من السباع كالضبع مثلا، إذا على ذلك هذا حلال غيره باقي على أصل التحريم، يبقى على ذلك الخبائث كلها محرمة إلا أن يأتي نص في شيء منها إن هذا الشيء أباحة الشريعة أو أنه أطلق عليه أنه خبيث بمعنى آخر غير معنى التحريم وغير معنى أنه الشيء الذي يستخزر، زي ما أطلق على الثوم والبصل قال ما أراهما إلا شذرتين خبيثتين منتنتين، يبقى هنا الخبث هنا باعتبار النتن الرائحة وليس باعتبار التحريم. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أن كسب الحجام خبيث، يبقى الخبث هنا باعتبار أنه شيء غير طيب، ولكن ليس معنى أنه حرام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى للحجام أجرته، يبقى هنا الأصل فيما كان خبيثا أنه محرم إلا ما استثني بدليل، إلا ما دل الدليل على استثناء هذا من عموم المنع. هنا في حديث أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتالى قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء في الحديث المرفوع مثل هذا المعنى، فروى البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. قال فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئا. إذا ما ذكر في القرآن أنه حرام حرام، ما ذكر فيه أنه حلال حلال، ما سكت عنه ولم يذكره فهو عفو. ما ذكر في القرآن وجاء فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذا أمرنا الله عز وجل بطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالقرآن يأمرنا بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في القرآن يعني من عموم أشياء جاءت في القرآن أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحله الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم فحله، ما حرمه الله في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة فهو حرام، ما سكت عنه في الكتاب والسنة. هنا فيه نظرة تانية، الذي سكت عنه في الكتاب والسنة نقول عفو، ولكن النظرة إليه هل هو داخل تحت عموم من العمومات في عموم التحليل أو عموم التحريم؟ هيلحق إذا كان في عموم التحريم داخل تحتها محرم، في عموم التحليل داخل تحتها حلال، إلا أن يفيد النص أن هذا من الحلال أو هذا من الحرام مستثنى. فهنا في عموم التحليل قال يحل لهم الطيبات، عموم التحريم يحرم عليهم الخبائث. إذا هنا ربنا جعل لنا الطيبات كلها حلال، الخبائث كلها محرمة. أما يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستثني شيئا ويصفه بأنه خبيث، ومع ذلك هو يدفع أجرة زي أجرة الحجام ويصفها بأنها خبيثة ويدفعها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجوز أن تدفع أجرة الحجام وإن كان يعني التعريض بأن ما تشتغلش بهذه المهنة لا داعي لها، لا أو إذا عملت فيها لا داعي لأخذ الأجرة عليها لأن هذا غير طيب، ولكن ليس بمعنى أنه حرام. لكن قلنا ان الاصل ان كل خبيث حرام، هذا استثني لهذا الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما استثني في امر السوم والبصل من عمومها خبيثه محرمه، لا هي خبيثه رائحه ولا خبيثه وليست محرمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بطعام فيه ثوم او فيه بصل واكله اصحابه امامه صلوات الله وسلامه عليه، اما هو فلم ياكله وقال اني اخاطب من لا تخاطب. هنا بحث في مسألة يحل لهم الطيبات والحرم عليهم الخبائث، وفي الآية لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. والعلامة الشنقيطي كان يعني عالما زي ما انتم عارفين في التفسير وفي الفقه وفي الأصول الموسوعة رحمة الله عليه، لذلك أبحاثه تتميز بالدقة، ويعني نسري بها المادة بتاعتنا والدرس بتاعنا بذكر أشياء مما ذكرها في هذا البحث، وخاصة إن ما ذكرناه من محرمات في الأحاديث السابقة هتلاقي مش كلها متفق عليها، هتلاقي اللي اخترناه وقلنا بها ده مذهب جمهور العلماء، لكن هتلاقي بعض العلماء منهم المالكية اللي منهم الشنقيطي، اللي منهم الشنقيطي رحمه الله بيحلوا أشياء زي قول عندهم في لحم القرد، زي قول عندهم في لحم الفيل، وكلام كثير في هذا الشيء نشوف وجهة نظرهم، ويذكرها الشيخ الشنقيطي برضو ما يحتجون به من أحاديث إن كان يصلح احتجاج في ذلك أو النظر كان يصلح لذلك، ونشوف وجهة نظر من قال بتحديد هذه الأشياء. بيبتدي لنا كلام رحمه الله، هذا البحث طويل جدا في أضواء البيان، ويعني ذكرناه واختصرناه في مسألتنا هنا. قال في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذه واحدة، لا أجد إلا أسلوب حصر، يقيد إن المحرمات فقط هذه، سورة الأنعام سورة مكية، سورة الأنعام سورة مكية، فما يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله. طبعا فاهمين المعنى، ميتة معروفة، الدم المسفوح كان أهل الجاهلية لما تحصل لهم مجاعة ولا حاجة يقوم الواحد يجيب الجمل بتاعه يفصل العرق بتاعه يعبي في كوز من الدم وبعد يسد العرق تاني ياخذ الدم ده إما يشربه إما يطبخه، حط عليه ملح وبتاعه يحطه على النار يطبخه وبعدين يأكل هذا الدم، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، هذا الدم المسفوح، كل دم مهرات تذبح الذبيحة ينزل سي دم، هذا الدم حرام لا يوجد. أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير ووصفه بأنه رجس، أو عيد، هذا الوصف على جميع الماضي، أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به. الإهلال بمعنى رفع الصوت، رفع الصوت، وتقول أهل عقب الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل عقب الصلاة فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يهل بهن، يهل بمعنى يرفع صوته شيئا، يرفع صوته شيئا. هنا الإهلال بمعنى أنك لما تذبح ترفع صوتك بالذكر، فأنت ترفع صوتك بسم الله والله أكبر. أهل الجاهلية كانوا يهلون لغير الله فيذكرون بسم الله بسم العزة، يبقى وصفه الله بأن هذا خروج عن الدين، الخروج اللي وصفه بأنه فسق، الفسق الخروج، الخروج. يبقى هنا فإنه فسق، خروج عن دين الله عز وجل، أن يسمي غير اسم الله سبحانه على ذبيحة يذبحها، فيذبح لصنم، يذبح لغير ذلك، ويذكر اسم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر يعني وقع في الضرورة بأنه حيموت وإلا يأكل من هذه الأشياء النتنة، كل الأشياء المحرمة اللي فاتت، يبقى معروف يأكل منها بقدر ما يزيل عن نفسه الضرورة التي هو فيها والضرر الذي هو فيه. يقول لنا الشيخ شنقيطي رحمه الله، هذه الآية الكريمة صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة، ولكن الله عز وجل بيّن في بعض من المواضع تحريم غير المذكورات. يعني لما قال لنا قل لا أجد إلا، فذكر أربع أشياء، إلا إيه؟ أن يكون ميت أو داما أو لحم خنزير أو فسقا ذبيحة إلا لغير الله بها. فين الخمر هنا؟ مذكور الخمر هنا؟ مش مذكور. فين الخمر مذكور؟ سورة النساء ذكر، وذكر في المائدة، مش كده؟ يبقى هنا يبقى الخمر يبقى ذكرها في سورة البقرة، سورة المائدة، سورة النساء. فين نزلت؟ في المدينة. كل هذه صور مدنية وليست مكية. يبقى على ذلك هنا الحصر اللي بقي على حصره ولا زيد عليه أشياء؟ يبقى على ذلك نقول هو كان الحصر هذا أما كان في مكة، أما كان في مكة لا أجده إلا كذا. فالتصريح في سورة المائدة قال فليتنبوا في الخمر، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول الشنقيطي قال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة، ولا يمنع أن يكون من هؤلاء العلماء بعض الصحابة، بعض الصحابة قال بذلك، هي الأربعة الأشياء دي، فكانوا يجتهدون، فإلا عنده نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول به، إلا ما عندهش نص يتمسك به، يقول هي الآية هذه، لكن طالما وجد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول قال ابن عباس كذا ونترك نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو لم يعرف هذا الحديث، لم يعرف الحديث، لكن طالما بلغنا الحديث يبقى يجب علينا أن نقول بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك جاء عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنه هي الحاجة المحرمة في هذه الآية، وجاء عنهم خلاف ذلك، كأن هذا في وقت، فلما تبين لهم الحديث قالوا بعكس ذلك، والصحابة متواضعون يأخذون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهدوا فأخطأوا رجعوا لما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب الشيخ الشنقيطي بيقول لنا نريد في هذا المبحث أن نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمير ونحوها. يبقى في بقى من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمير، هذه الأشياء ذكرناها في أحاديث الماضية لأنها محرمة، وهذا قول الجمهور وهو الصواب في هذه المسألة، طالما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لقول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن ننظر في وجهة نظرهم، وخاصة إن بعض أتباع المذاهب من المالكية وغيرهم ما زال بعضهم يقول بذلك. طب إيه وجهة نظر؟ فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل إيه في الحديث؟ نشوف وجهة نظر هؤلاء. فالشيخ الشنقيطي يعني قيمة البحث أن الذي يتكلم فيه مالكي، مالكي، والمالكية هم اللي قالوا بهذا الشيء في بعض هذه الأشياء اللي قال الجمهور بتحريمها. يقول اعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم تحريم غير ما ذكر قالوا إن الله حصر المحرمات، حصر المحرمات في هذه الأشياء، وحصرها أيضا في سورة النحل. سورة النحل قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الأسلوب الحصر هنا بقوله إنما، يبقى الأسلوب الحصر الأول في الأنعام كان بقوله لا أجد إلا، لا أجد إلا، وهنا الحصر إنما حرم عليكم الميتة والدم. قالوا إن سورة النحل بعد سورة الأنعام، سورة النحل بعد سورة كان دي مكية ودي مكية، ولكن النحل بعد سورة الأنعام. طيب عرفوا منين سورة النحل بعد سورة الأنعام؟ يقولوا لنا قال الله عز وجل في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إيه اللي قص من قبل؟ قال لنا في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. يبقى في الأنعام أخبرنا أنه حرم أشياء، لما جاء في النحل ما عدهاش بقى تاني، قال حرمنا ما قصصنا عليك أنت من قبل. يبقى أنهي الأول؟ الأنعام كان الأول بعدها سورة النحل على الأقل فيها هذا، لأن كان السورة ما كانتش السورة تنزل كاملة كلها، لكن قالوا في الأنعام نزلت كاملة، قالوا الأنعام نزلت كلها مرة واحدة، وقالوا سميت بسورة النعم وفيها التوحيد فلذلك كانت نزلت مرة واحدة سورة الأنعام. طيب قالوا ولأنه تعالى قال في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا. نلاحظ ودي استدلالات لطيفة جدا جدا من العلماء اللي هم ما مش أي حد يتكلم في الناس يكون منسوب المقدم والمؤخر وإيه اللي نزل أول وإيه نزل بعد، لا هيقول لي علماء استدلالهم غاية في اللطف في الاستدلال، يعني غاية في الخفاء، خفي ولكن إذا ظهرت وضح وجهت نظر هؤلاء العلماء. في الأنعام يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، مش كده؟ قال إيه؟ سيقول، لما جاء في سورة النحل قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، مش كده؟ يبقى هنا قال سيقول فقالوا فأثبت في الأخرى، يبقى أني الأول وأني الثاني، الأنعام الأول، وهذه شوفوا اللطف في الاستدلال، استدلال جميل جدا، العلم له أهله. يبقى إحنا متطفلون على العلم، مش إحنا علمانا، لا إحنا بنأخذ من هؤلاء نعرف إيه العلم، إيه اللي بيقوله هؤلاء العلماء في التفسير في الأصول في الفقه وفي غير ذلك. طيب نرجع تاني بقى هنا، بيقول لنا فدل ذلك على أن النحل بعد الأنعام ماشي، وحصل التحريم أيضا في الأربعة المذكورة في سورة البقرة، في سورة البقرة إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ. سورة البقرة نزلت من سنة 2 لغاية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خدت سنين في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ضمن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلماء اللي قالوا المحرم فقط ما جاء في سورة الأنعام ووافقت سورة البقرة وسورة النحل في ذلك، إن أسلوب الحصر يبقى من أقدرش نفك هذا الحصر. هتلاقي عند الأحناف يقول لك فك هذا الحصر نسخ، فلا ننسخ إلا بقطعي بدليل قطعي، يبقى قرآن آخر أو سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الناسخة له. أما جمهور العلماء قالوا مش نسخة له، النسخ اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم عليكم ميتة فحصر، قال قل لهؤلاء لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد الآن، فوجد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم فيش نسخ ولا شيء. ولكن يقول الشيخ الشنقيطي يختار، وهو عالم أصولي عظيم رحمة الله عليه، فيقول اختياره هو غير اختيار جماهير العلماء اللي قالوا ما فيش نسخ ولا غيره، قال إن قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأربعة، قال يبقى ده إثبات إن حاجة شرعية المحرمات هذه، وإثبات أيضا إنه غير هذه الأشياء مباح. يبقى الإباحة هنا عقلية ولا شرعية؟ الإباحة شرعية، الجماهير قالوا لا إباحة عقلية، إباحة من الأصل هذه مباحة فحرم هذه الأشياء. بعد ذلك لما حرم زيد عليها ما نفتش هذا الأصل اللي موجود. هو بيقول لا، الإباحة إباحة شرعية مأخوذ من المفهوم لهذا، لا أجد إلا كذا هذا المحرم، يبقى المفهوم منه غير ذلك حلال، طالما أنه فهم منها أن غير ذلك حلال ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يحرم من هذا الحلال أشياء، يبقى على ذلك نسخ، وطالما نسخ يبقى هذا دليل على أن القرآن يجوز نسخه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قول جميل، اختيار جميل في ذلك. يقول إذا عرفت ذلك، هو بيقول يتضح أن الحق جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرة، يعني عن هذا يعني يقول الأحاديث اللي جاءت في تحريم الحمر الأهلية، في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه متأخرة، وطالما أنها صحيحة يبقى حتى لو قلنا أن الآية فيها دليل على أنه مباح كل هذه الأشياء، يبقى نسخت الإباحة بالأحاديث الجديدة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا اختيار الشنقيط رحمه الله، وإن كان الإمام القرطبي والإمام ابن كثير يذهبون إلى أنه هذا ليس نسخا، فهذه كانت إباحة عقلية، أصل الأشياء الإباحة، فكان بالإباحة العقلية حر منها هذه الأربعة الأشياء، بعد ذلك زيد عليها أشياء أخرى محرمة. طيب يقول لنا فمن ذلك، حيبتدي بقى يفصل عند العلماء كل ذي ناب من السباع المحرم منه ايه الخلاف اللي بين العلماء. يقول التحقيق تحريم كل ذي ناب من السباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل ذي ناب من السباع احنا تكلمنا عنها قبل ذلك وريناكم ايه هي كل ذي ناب من السباع، لكن باختصار نقول كل ذي ناب من السباع معناها ايه؟ كل ما يعلو بنابه، كل اللي بيهجم اللي بيفترس بنابه. يبقى هنا لازم نفتكر هذا الشيء، لانه حيذكر لنا برضه هو الشيخ شنقيط رحمه الله في الكلام عن الفيل يقول انه اعظم الاشياء نابا، اعظم الاشياء نابا، هذه فيها نظر، هذا الاحتجاج، ومش هو اللي قاله، ذكروا قبل منه ابن قدامه وذكروا النووي وغيره، هو يعني ذكر مثل ما قالوا. هذا الاحتجاج بمثل هذا الشيء على تحريم لحم الفيل فيه نظر، لان الفيل لا يعلو بنابه، حتى لو قلنا انه لما بيهارب بيضرب بنابه صحيح دفع عن نفسه بذلك، لكن العاديه بانيابها اللي بتاكل بنابها، بتاكل تفترس لتاكل، كذلك الطيور كل الطيور لها مخالب، ولكن كل ذي مخلب من الطير المقصود به المخلب اللي بيفترس به، بياخذ يمزق بمخلبه وياكل بسبب ذلك. يبقى هنا المقصود بذوات المخالب من الطير، ذوات الانياب من السباع العاديات بانيابها ومخالبها اللي تمزق بها الفريسه بتاعتها لتاكلها بهذه الصوره. يقول لنا الأصل في التحريم هذا الحديث نهى عن كل ذي مال ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وطالما نهى يبقى الأصل في النهي التحريم، وبهذا التحريم قال الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وكذلك داود الظاهري، يقول وهو الصحيح من مذهب مالك في السباع، يعني مذهب مالك إن السباع التي تعلو بأنيابها هذه محرمة، وعن مالك قول آخر أنه مكروه، أنها تكره، يعني السباع العادية بأنيابها زي الأسد زي الفهد زي النمر زي الثعلب زي ابن آوى وغيرها، عنه قول آخر أنها مكروهة وليست محرمة، لكن طالما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في النهي التحريم. من الأشياء اللي حرمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية، مع أن الحمر الأهلية ليست من ذوات الأنياب من السباع، ولا هي سباع، لا دي السباع بتفترسها تأكلها، ولكنها مستخزرة لما تأكله، ولذلك فرق بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي، الحمار الوحشي يأكل النباتات والطيبات يجوز أكله، الحمار الأهلي ليس كذلك فلا يؤكل. ومش هتحط قاعدة، مش هتحط قاعدة إن ما كان أهليا له مثله وحشيا يبقى يجوز أكل الوحشي منه، مش هتحط قاعدة. ولذلك بعض العلماء يقول السنور القط البري اللي مولود في البيوت هذا قط أهلي، القط الأهلي مولود في البيوت هذا يحرم قتله يحرم أكله، طب القط اللي موجود في الغابة سنور الوحشي هل يجوز؟ فبعض العلماء يقول قياسا على الحمار الأهلي، وهذا خطأ، هذا خطأ، لا قط بري ولا قط وحشي، لا يؤكل ولا ده يؤكل، فهذا سبع وهذا سبع، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الحمار وحش دليل على أن هذا حلال وأن فرق بينه وبين هذا. أما اضطراد ذلك لأن الأشياء فيها ممكن يقول الإرض البري الموجود في أو الأهلي والإرض الوحشي يفرق منهم، هذا خطأ، هذا خطأ. يبقى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ووصفها بأنها رجس وأنها نجس في الحديث الآخر، وفي رواية مسلم أنها رجس من عمل الشيطان. طيب البغل، هل يجوز أكل البغل؟ البغل متولد من الحصان والحمار، من الفرس والحمار، فالبغال أيضا لا يجوز أكلها، لا يجوز. ليه؟ في الحديث عند أحمد والترمذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخل من الطير. امتى حرم هذا الشيء في خيبر؟ كانت امتى خيبر؟ سنة 7، سنة 6 دي كانت الحديبية سنة 6، لكن خيبر كان سنة 7. في سنة 7 وفي خيبر دي أسلم من الصحابة مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه، في هذا العام أسلم أبو هريرة رضي الله عنه. فهنا حرم لحوم البغال، يبقى البغال. ويمكن البعض العلماء اللي ما يقولش بهذا الحديث أو ما يصححش الحديث يقوم يقول لنا إن لحم البغال حرام، ويحط لها قاعدة في كتب الفقه يقول لك ما تولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام، يحط لها قاعدة يقول لك ما تولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام. يبقى هنا الخيل مأكول، الحمير غير مأكول، فإذا تولد شيء ما بين الاثنين يقول لك لا، لا يؤكل هذا الشيء، فيقوم البغل من ذلك. قال ابن كثير في تفسيره جاء عن جابر قال رضي الله عنه ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، ولم ينهنا عن الخيل صلوات الله وسلامه عليه. يبقى كأن الصحابة أكلوا الخيل وما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، لكن الصحابة قالوا نحرناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان موجودا ولم ينكر علينا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الخلاف بين العلماء، يا ترى هل ممكن أكل الخيل ولا لا تؤكل الخيل؟ العلماء لهم قولان في ذلك. طبعا عرفنا من الحديث الصحيح أنه أكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصواب أنه يجوز أن يؤكل. وزي ما قلنا قبل كده مش كل حاجة بيجوز أكلها يلزمك أن تأكلها، ما حدش قال لك روح كل لحم خيل، ما حدش بيقول لك هذا الشيء، ما حدش بيقول لك روح كل لحم ضبع، الشيء الذي تعافه تستخزر ما تاكلوش، لكن لا تحرم على غيرك. طالما ان الشريعه اباحت يبقى ما اباحته الشريعه يجوز الانسان ان يفعله، وما اباحت اكله يجوز اكله. الخيل منعها مالك، منعها مالك رحمه الله في احد القولين، وقول اخر انها مكروهه. قال ابو حنيفه اكره لحم الخيل. يبقى هنا في عند المالكية تحريم أشهر عندهم إن لحم الخيل حرام لا يؤكل. قال أبو حنيفة أكره لحم الخيل. وهنا عليه بأن بعض السباع اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عند المالكية يجوز أكلها، الخيل اللي أكلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أكلها. الأمر ليه الخلاف ده؟ نشوف. قال أبو حنيفة أكره لحم الخيل، وجاء عنه أنه يحرم أكل لحم الخيل عند أبي حنيفة الكراهية والتحريم. طب حد من الصحابة قال بالتحريم أو الكراهية؟ بيقول لنا جاء عن خالد الوليد وابن عباس رضي الله عنهما جاء عنهما كراهية ذلك. لكن مذهب الشافعي وأحمد جواز أكل لحم الخيل لحديث جابر، وإن كثير من الصحابة قالوا بذلك، منهم عبد الله بن الزبير وفضال بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم قالوا بذلك. أيضا جاء عن جابر بن عبد الله ذلك. يقول لنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث. ده اللي احنا عايزين نعرفه، انه ليه منعتم من أكل لحم الخيل؟ هنا نشوف وجهة نظر هؤلاء العلماء اللي بيمنعوا، ما هو بيقولش أي كلام، له دليل ضروري عنده في ذلك. اللي منعوا قالوا ربنا سبحانه ذكر في الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذه آية. وقال والأنعام خلقها لكم فيها رفع ومنافع ومنها تأكلون. هنا الحجة إيه بقى في ذلك؟ يقول أن الله عز وجل بيذكر ما خلقه للعباد ممتنا عليهم بخلق هذه الأشياء، المنة من لما يمن على العباد خلقت لكم كذا عشان كذا وكذا وخلقت لكم كذا عشان كذا وكذا، يبقى هي دي العظم ما خلق من أجلها هذا الشيء. فقالوا في الخيل، قال والخيل والبغال والحرمير لتركبوها، وإيه كمان وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لو كنت أكل كم ذكر لتأكلوها، ما ذكرش الأكل فيها، قال لي تركبوها هي للركوبة وزينة فقط، ما هيش لا تؤكل. طبعا أنت لكونك عارف أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أو جاء أنه أكل الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت القضية عندنا أنه يجوز أكله. بس لما نعرف وجهة نظر المانعين نعرف أن العلماء ما بيمتنعش كمعارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له وجهة نظر حتى ولو خطأنا فيها، بس ما نقولش بيتكلم كلاما فارغا. مثلا وقال الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام اللي هي إيه؟ إيه الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم والمعيز فيها بخل فيها الدليل عليها ها 8 أزواج من الضأن ومن المعز ومن الإبل ومن البقر. هذه واخد بالك، يبقى هنا هذه الأصناف الأنعام. فلما ذكر الأنعام قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام خلقها لكم عشان تنتفعوا بهذه المنافع، تدفع بها وفيها منافع ومنها تأكلون. ألف ذكر هنا الأكل ولم يذكر في الخيل والبغال والحمير، لم يذكر. والبغال والحمير النص على التحريم، والخيل جنبها يبقى على ذلك الخيل معها، كأنه عايز يقول يعني إنه الدلالة اللي في هذه الآية اللي بيسميها علماء الأصول دلالة إيه؟ دلالة الاقتران، إن سوق الحاجة بأداة العطف متعاطفة، فيقول لك ذكر دي ودي ودي زي بعض يبقى ذاك الحكم واحد فيهم. فقال لنا والخيل والبغال والحمير، البغال حرام ما تؤكلش، الحمير حرام، فلما ذكر قبلها الخيل يبقى زي الخيل بدلالة الاقتران. ولكن جمهور الأصوليين يقولون دلالة الاقتران دلالة إيه؟ ضعيفة دلالة الاقتران، إلا في أشياء نذكرها. يبقى على ذلك هنا الخيل والبغال والحمير احتجوا في هذه الآية بأنها دليل على عدم جواز أكل الخيل. طيب يقول أكد ذلك بأمور في هذه الآية، أن اللام للتعليل أي خلقها لعلة ذلك، وما ذكرش الأكل من ضمنها يبقى الأكل مش فيها. عطف البغال والحمير عليها فدل على الاشتراك في الحكم ودلالة الاقتران لقلناها. الآية سقت للامتنان، عايز يقول يعني الامتنان يبقى لو كان الأكل يبقى أول حاجة يذكر الأكل، ولكن لم يذكر الأكل. لاحظ أنه مذكور 3 حاجات فيها، فلو ذكر الأكل فيها حيذكر الأكل للأقل ولا للأكثر؟ للأقل، هيروح اللي يسمع يعطي الكل حكم الأكل. هنا لا يعقل أن يذكر لنا الخيل والبغال والحمير لتأكلوها، واللي بيؤكل منها الخيل بس والبغال والحمير لا تؤكل، يبقى على ذلك هنا لم يذكرها، إنما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء احتجوا بحديث، يعني عايزين يقول انتوا قلتوا الخيل اكلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث ثاني غير اللي انتوا بتقولوه، وحديثنا يقضى به على حديثكم. ايه حديثهم؟ قالوا ما رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير. هنا لو ثبت هذا الحديث يبقى فعلا حجة لهؤلاء، فإذا فرضنا صحة ثبوت هذا وجاء أنهم نحروا فرسا فأكلوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يمكن نحروه وأكلوه قبل ما يجي النهي، وجاء النهي بعد ذلك، ولكن الحديث حديث ضعيف لا يثبت، فعلى ذلك حديث الجمهور أقوى من ذلك. الجمهور رد على الاستدلال بالآية بأن آية النحل نزلت في مكة اتفاقا، والإذن في أكل لحم الخيل كان إمتى؟ يوم خيبر، يعني بعد الهجرة بكم سنة؟ 7 سنين، هذا متأخر فليقضى بالمتأخر. طيب كذلك يقولون الآية على تسليم صحة الاستدلال بها فإنما تدل على ترك الأكل، على ترك الأكل، يعني برضو دي الحدد الجميلة اللي العلماء يعني في الأخذ والرد فيه، ولكن فرض الأكل والخيل والبغال والحميرة عشان إيه؟ لتركبوها وزينة، وما ذكرش الأكل، فاللي قالوا بالتحريم قالوا ما ذكرش الأكل، لو كان الأكل كان ذكره الله عز وجل. اللي بيرد بيقول طيب فرضنا اللي انتم بتقولوه ما ذكرش الأكل، لاحتمالات ولا هو احتمال واحد بس انه ممنوع تحريما؟ فلا والله في احتمالات، احتمال ما ذكرش الأكل باعتبار أن الأكل منها مكروهة، باعتبار أن الأكل منها محرما، باعتبار أن الأكل منها مباحا، فمش محتاج أنه ينص عليه. يبقى طالما حط لي احتمالات، يوم يقول لي القاعدة دلالة الحال إذا تطرقها الاحتمال بعد بها أو سقط بها الاستدلال، يعني أنا ما يستدلش بهذا الشيء على تحريم أكل لحم الخيل. قال لنا نظيره ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بقرة تكلمت، قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فالتفتت إليه فقالت إن لم نخلق لهذا، إن لم نخلق لهذا، لإيه؟ للركوب. ده النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الشيء، فتعجب الصحابة قالوا سبحان الله بقرة تكلم، فقال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وما ثم في الحضور أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم كانوا مش موجودين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مصدق لذلك ويصدق لذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لما تقول بقرة إن لم نخلق لهذا يعني للركوب، هل هذا دليل على أنه يحرم ركوب البقر؟ ليس دليلا على التحريم، ولكن لم نخلق لهذا يعني خلقنا عظم الأمر اللي فينا والفائدة اللي فينا إن إحنا نؤكل، إن إحنا نساعدكم في الحرص وفي الزرع، إن إحنا نسقيكم، لكن ما إحناش مخلوقين أصلا أو رئيسيا شيئا رئيسيا لهذا الركوب. ومع ذلك لم يقل أحد بتحريم ركوب البقر. أيضا الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها، يقول إنه هو استدلال بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران اللي يذكرها في مناقب السعود، ويقول لنا أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، يعني عايز يقول الاقتران دلالة الاقتران في الحاجة اللي مذكورة فقط في الآية أو في الحديث دون غيرها. وهنا يقول العلماء إن دلالة الاقتران أخذ بها بعض العلماء من الشافعية ومن الحنفية ومن المالكية بعض العلماء، لكن الأكثر العلماء على المنع من ذلك. الاقتران في النظم لا يوجب في القرآن في القران الحكم أو القران في الحكم. صورة الاقتران يقول لنا صاحب البحر المحيط أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر، فرصة نحن نعرف حاجة من حاجات الأصول اللي احنا بقالنا فترة طويلة جدا ما خدناش حاجة منها، ففرصة نعرف ايه دلالة الاقتران اللي بيقول لنا عليها العلماء. شوف هنا يقول صورة الاقتران دخول حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر، جملة مبتدأ وخبر تعطف عليها بالواو، جملة أخرى مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع ولا مشاركة بينهما في العلة ولم يدل دليل على التسوية بينهما. طيب الكلام ده كله لما نطبقه على آية زي إيه مثلا، يقول لنا في قول الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كلوا من ثمره جملة، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا من الثمار واجب ولا مستحب ولا مباح؟ مباح. آتوا حقه الزكاة واجب ولا مستحب ولا مباح؟ واجب. شوف العطف هنا بالواو، كلوا وآتوا، ولكن كلوا يباح لكم الأكل على وجه الإباحة، وآتوا واجب، يبقى هنا دلالة الاقتران ما حدش يقدر يقول إن زي ما كلوا مباح يبقى آتوا حقه يوم حصاده مباح، لا يقول ذلك لأن هذا له حكم وله حكم. فهنا يقول لنا أدي دلالة الاقتران أن جملة وعطف عليها جملة أخرى وفي فرق بين الحكمين، ما دلش في هذه الآية على هذا الفرق اللي بين الاثنين ولكن غيرها دلتنا على ذلك. من ذلك قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مين دول؟ المماليك. قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، هنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فأمر بالمكاتبة وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى الكتابة إذا علمت في هؤلاء خيرا يا إما يجب عليك أن تكاتب يا إما يستحب لك أن تكاتب، طيب آتوهم من مال الله الذي آتاكم، هتعينوا الآن بصدقة، هتعينوا الآن بصدقة، هل يجب أن أنا أعينه بصدقة؟ هل يجب علي الصدقة؟ لا زكاة ولا غيرها. فجمهور العلماء قالوا لا يجب، بعض العلماء كالحنبلة قالوا لا بل يجب ذلك، لأن الله أمر بأهدي برضو دلالة نسميها دلالة إيه؟ الاقتران، لأن الآية ما فيش فيها مفيد التسوية بين هذا وذلك ولا العكس فيها، قال لم يدل دليل على التسوية بين الاثنين. من الأشياء التي تتضح أيضا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب، يبقى نهاك لا تبول في الماء الدائم، هذا لها حكم، يحرم عليك أن تبول في الماء الدائم، ولا تغتسل فيه من الجناب، يا ترى يحرم ولا لا يحرم؟ الآن هنا مبنية على شيء آخر، الماء إذا كان ماء كثير هل ينجس لذلك؟ هل ينجس الماء الكثير بالتبول فيه؟ لا، ولكن يقذر، سيقذره، فلو اعتاد الناس على ذلك شيء ورا شيء قذروا هذا الماء وأفسدوا على الناس صحتهم بهذا الشيء. ولكن فرضنا إن وجدنا بئر مياة كبيرة وإنسان تبول فيها، الآن هذا الإنسان عليه جناب، يغتسل منها ولا لا يغتسل؟ يغتسل منها، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن لا يجوز لك أن تبول فيها، والحال أنك ستغتسل منها حين تريد ذلك أو حين تصيبك الجناب، فكأن الأول له شيء يحرم أن تبول في الماء الدائم. طب الاغتسال من الماء الدائم في الجناب، احنا هنا فرقنا بين الجملتين، لما يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، انه الاستقذار، انسان على جنابة نزل غطس في بئر مية وطلع، نجس هذا الماء ولا ينجسوش؟ لم ينجس، لم ينجس، ولكن سيقذر الماء، هيخلي غير في المية دي، انت نزلت فيها، التاني نزل التالت وهي بئر مية، يقوم الناس عكرت علينا البئر وقرفتنا فيها، لكن هل يحرم ان الانسان يغتسل منها بعد ذلك؟ لا يحرم الاغتسال، لكن يحرم يبول ولا لا يحرم؟ يبقى يحرم يبول ولا يحرم الاغتسال، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد انك هتبول فيها وهتحتاج تغتسل فيها، تستقذر هذه المياه بعد ذلك، ولو تكرر من واحد واثنين وثلاثه قذرتم المياه وافسدتم المياه على اصحابها. فهنا في الحديث الفرق بين الشطر الاول والشطر الثاني في هذا الحديث. يقول العلماء ان دلاله الاقتران ضعيفة، ويعني الدليل على ذلك من أقوى الأدلة على أن دلالة الاقتران لابد يكون معها حاجة تانية تفيد التحريم أو تفيد اشتراك الحكم، هيش لوحدها اللي تفيد اشتراك الحكم. قالوا في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذين معه عطف ولا مش عطف؟ هل شاركوا في الرسالة الذين معه؟ يبقى هنا الجزء الأول منها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين معه، هو والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى هنا وإن كان جملتان متعاطفتين ولكن الأولى لها حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم والثانية يعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كذلك في قوله سبحانه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، في أن الإيتاء واجب لكن الأكل مباح وليس واجبا. ده إذا كانت الجملتان تامتين، جملة تامة وعطفت عليها جملة تامة فيها هذا الذي ذكرناه، لكن إذا كانت جملة ناقصة وعطف عليها وجاء الخبر في الآخر تشارك ولا لا تشارك؟ يبقى تشاركها في ذلك. لذلك العلماء يقول إذا كان المعطوف ناقصا بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في المشاركة. هتفيدنا في إيه؟ يقول لنا لو إني إنسان متجوز اثنين، واحدة اسمها زينب والتانية اسمها عمرة، فبيقول زينب طالق وعمرة، نوقف ونقول له عمرة إيه؟ ما حطيش خبر فيها، فنقص معناها عمرة إيه؟ زيها شركات، يبقى الاثنين لطالق ولطالق، يبقى هنا دلالة الاقتران قوية ولا مش قوية؟ لأنه ما اداش خبر للأخرى، ما اداش. لكن شوف لو قال زينب طالق ثلاثة وعمرة طالق، الآن عرفنا في فرق ولا ما فيش؟ زينب طالق ثلاثة طلقها ثلاثة، وعمرة طالق الأصل أنها واحدة مش أكثر من ذلك، فلما كانت جملة تامة تمت الأولى بشيء والتانية تامة وحطوا أول عطف بين الاثنين، يبقى على ذلك نقول إن كل واحدة تختص بنفسها. يبقى يقول لنا أما إذا كان بينهما مشاركة في العلية فيثبت تساوي من هذه الحيثية لا من جهة القران. إذا كان بينهما مشاركة في العلة فيثبت التساوي من هذه الحيثية يعني بين الاثنين. يقول زي مثلا في قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا تيمموا صعيدا طيبا إمتى؟ عايد على كل الماضي بقيد أنكم لم تجدوا ماء. إن كنتم مرضى، إن كنتم على سفر، إذا جاء أحد منكم من الغائط، إذا لامستم النساء فلم تجدوا ماء، في هذا كله يبقى الحكم في الجميع، عدم وجود ماء ينقلك إلى التيمم، ينقلك إلى التيمم. طيب، لكن في جزئية هنا ممكن أن يبقى فيها نظر في مسألة دلالة الاقتران فيها، يحتج بعض العلماء على أنه إن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط حدث ولا مش حدث؟ حدث ناقض للوضوء. أو لامستم النساء، أو لامستم عطف على اللي قبلها، لامستم النساء يبقى ملامسة النساء حدث ولا مش حدث؟ هنا فيه كلام، هنا اللي يحتج بدلالة الاقتران يقول لك هنا يبقى ملامسة المرأة، لمس المرأة هذا ناقض للوضوء، لكن اللي يقول لا دلالة الاقتران ضعيفة هنا يقول إنه لمس المرأة مظنة لناقض الوضوء، إنك إذا لمست المرأة قد تستصغر الشهوة فينتقض الوضوء. يبقى على ذلك هنا أو لمستم النساء المعطوف على الغائط ما هيش دليل على أنه ناقض للوضوء. يقول لنا أما الحنفية فقالوا إذا عطف جملة على جملة فإن كانت تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفات الحكم. يعني عايز يقول أما يعطف جملة وراها جملة أخرى فالمشاركة في أصل الحكم لا في جميع الصفات اللي في الحكم. عايز يقول وقد لا يقتضي مشاركة أصلا، قد لا يقتضي مشاركة، زي الآية قول الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. شوف هنا مهمة أو تفهم هذه الآية، أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم، إن أداة شرط جازمة، فلنا يختم مجزومة، ويمحو الله المكتوبة زي في المصحف بحذف الواو هنا كتابة مكتوبة على هذا الشيء كأنه حذف الواو علشان القراءة يمكن لو حطها وإنسان حيقرأها بصورة معينة يشبهها زيادة عن اللزوم فحذفت فيها لعلم، لكن هي أصل الواو اللي قبلها ليست واو العطف إنما واو الاستئناف لعطف جملة على جملة، يعني واو الاستئناف يبقى ما هياش دخلة تبع الشرط اللي فات إنما فيها عطف جملة على جملة فما هياش مقترنة بها. يبقى كأنه بيقول إن يشاء الله يختم على قلبك، انتهت الشرطية والجواب بتاع الشرط، ثم الله سبحانه تبارك وتعالى يخبر أنه يمحو الباطل ويحق الحق بكلمته. فالكتابة هنا محطش الواو، يمكن لو أراها إنسان وجد لو يقول ويمحو الله الباطل، وهذا في التقاء ساكنين لابد من حذف واحد من الاثنين أو عدم إشباع على الأقل، فلذلك كتبوها حاء بس عليها ضمة عشان تلاحظ وانت بتقرأ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمته. طيب، يقول إن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما عليها زي ما ذكرنا المثال قول هذه طالق ثلاثة وهذه، يعني كأنه يقول هذه مثلها كما قدم. وبنوا بحثهم في هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، فاكرين الحديث هذا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد. الجمهور قالوا إن المؤمن لا يجوز قتله قودا قصاصا، مش كده، إذا قتل كافرا، صحيح؟ الأحناف قالوا إيه؟ هل يجوز؟ يجوز أن يقتل المؤمن بكافر إذا كان يهوديا أو نصرانيا، يجوز أنه لو أنه قتل عمدا وعدوانا يقتل به. وإحنا قلنا في صورة من الصور اللي يقتل فيها به، هي صورة إيه؟ الحراب، صورة الحراب، سنقاطع طريق، اقطع على المقطع على الكافر على مسلم، قاطع الطريق يقتل بهذا طالما أنه قتل. لكن القتل العمد العدوان في غير ذلك، فهنا في الحديث قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، بل المؤمن لا يقتل بكافر، ولكن يدفع الدية وتغلظ عليه الدية، بدل ما هيدفع دية اليهود دية النصراني هيدفع له دية المسلم، هيدفع دية المسلم يعني يضاعف عليه الدية في قتل العمد في ذلك. قدمنا هذا الشيء. أمال إيه وجهة نظر الأحناف في هذا الحديث؟ فين حجتهم في الحديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؟ ولا ذو عهد في عهده جابوا منين أنه المؤمن يقتل بكافر بهذا الحديث؟ ولا ذو عهد في عهده. هنا الضار فيها زي ما ذكرنا قبل كده في دلالة الاقتران، قالوا إذا كانت الجملة الأولى تامة ومعطوف عليها جملة تامة يبقى ما يشتركوش مع بعض في شيء، لكن إذا كان معطوف عليها جملة ناقصة يبقى يشتركون في الحكم. هذه معاد، فهو عايز يقول لا يقتل مؤمن بكافر مش كده، ولا ذو عهد في عهده بكافر، فهمتم؟ يبقى مفهوم المخالفة يقتل بإيه؟ بمؤمن. وضحت؟ يبقى كان يقول لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، يبقى في جملة ناقصة هنقدر لها بقى اللي فاتت، يبقى ولا ذو عهد في عهده بإيه؟ بكافر، فيبقى الزمني أو اليهودي أو النصراني لا يقتل بكافر ولا يقتل المؤمن بكافر، فاستوى اليهودي والنصراني في أنهم لا يقتل مع المسلم في أنهم لا يقتلون بكافر يعني بالحرب، فبقي انه القتل بالمثل او الصنف الاول لكيب على ذلك لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، فله حكم المسلم، يبقى يقتل المسلم بالكافر اللي هو اليهودي او النصراني، ويقتل اليهودي والنصراني بالمسلم، يبقى احتجاجهم من هذه الناحية. يبقى امر الخيل اللي ذكروه في او الاحتجاج بالايه ولا الاحتجاج بالحديث، نعرف الاحتجاج احتجاج ضعيف وليس احتجاجا قويا، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل الخيل بعد زمن طويل جدا من قول الله سبحانه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. الكلب من ضمن الاشياء، وان الكلب داخل فيه كل ذي ناب من السباع، يبقى هل يجوز اكل الكلب؟ طبعا مستحيل، لا لا لا، ولكن يقول لك عند الإمام مالك في قول ضعيف جدا بأنه يكره، لأن قول ضعيف جدا، طالما ضعيف جدا يبقى مش قيمة هذا القول. لتحريم الكلب أدلة كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم، منها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه، إذا كان بيجوز أنه يؤكل يمطعوم يجوز بيعه، ولكن حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب. ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري، وقرنه بحلوان الكاهن ومهر البغي، دل على انه من اشنع ما يكون هذا الثمن. كذلك في الحديث الاخر ثمن الكلب خبيث، طالما انه خبيث يبقى داخل تحت الايه ويحرم عليهم الخبائث، ثمن الكلب خبيث. يقول ايضا من الادله على تحريم الكلب تحريم اقتناء الكلب، تحريم ممكن ذكرنا البحث في المرة اللي فات مناقشة بين الشيخ الزنداني مع الدكتور البريطاني في مسألة الكلب ونقله لعدوات ولا أمراض وأنواع من الديدان وغير ذلك قدمنا فيها، وإن أشياء ما كانتش معروفة عند العلماء لغاية 100 سنة مضت. يقول لنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد والزرع، دل على أن غيرهم من الكلاب لا فيش رخصة فيه، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراط. يشوفون اللي يتخذ كلبا إلا إذا كان كلب مع الماشية بتاعته مع الحاجات اللي بترعى، يبقى هنا كلب موجود في الصحراء بيرعى الغنم بتاع الإنسان أو موجود في الحقل بتاعه كلب زرع، أو ما شيء أو كلب صيد يصيد به، بهذه الثلاث أشياء يجوز فيها اتخاذ الكلب، على خلاف هل يجوز دفع الثمن فيه ولا لا يجوز دفع الثمن فيه. إنما الخطر في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم القراط، كل يوم ينقص من عمل القراط، في رواية تانية قراطان في كل يوم، يبقى كأن الكلب الموجود في البيت حيضيع أجر صاحبه خالص. إيه اللي يخلي الإنسان يقتني كلبا لغير حاجة؟ يقول هذا الحديث أوضح دليل على أن الكلب لا يجوز أكله إذا كان بمثل هذه الصورة، أنه لا يجوز يدفع فيه ثمن، لا يجوز أنه يقتنيه، أنه يمنع الملائكة من دخول البيت، أنه إزاي يأكل هذا الكلب. يبقى على ذلك القول الصحيح لذلك أنه لا يجوز أكله، وأن العلماء ما اختلفوش إلا قول ضعيف جدا في مذهب مالك على ذلك. لكن هل يجوز بيع الكلب؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وفي حديث أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نهى عن ثمن الكلب، إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وجاء أيضا لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، وعليه أكثر العلماء. لكن بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة يجوز بيع الكلب إذا كانت فيه منفعة، زي كلب صيد أو كلب حراسة يجوز الثمن فيه، ولعل هذا هو الأولى، والثمن هيبقى للعلم الذي عند الكلب وليس لذات الكلب. في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي من حديث أبي مهزم عن أبي هريرة نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فاستثنى. الحديث حسنه الشيخ الألباني، وإن كان جمهور العلماء ضعفوا الحديث، لكن هذا اللي ممكن يكون حجة في ذلك، أنه يفرق بين الكلب المعلم وغيره، كلب الحراسة أو كذا، لأنه لو لم تدفع فيه مال مش هتحصله أبدا، فعلى ذلك للعذر للحاجة يجوز أن يدفع في الكلب المعلم المال. وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله 20 بعيرا. عن عمر إنسان كان عنده كلب، وكان واحد اتغاظ من الكلب اللي عند هذا الإنسان بيحرص له الإبل بتاعته بيحرص له بيته، فقتل له هذا الكلب فغرمه عمر 20 بعيرا، 20 جمل ثمن هذا الكلب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل 40 درهما، وقضى في كلب ماشية بكلب، يبقى دل أن الصحابة برضو عندهم خلاف في مسألة أن الكلب يدفع فيه ثمن ولا لا. الأصل أنه يحرم ثمن الكلب إلا أن يكون كلبا معلما أو كلب صيد أو كلب حراسة، ولم يجد من يعطيه بغير مال يبقى يجوز في هذه الحالة أن يدفع فيه المال. ويبقى برضو نقوله لا داعي للتجارة في ذلك، البعض والأتاجر في الكلاب أو كده لا، ما هيش ضرورة لك ولا حاجة لك أتاجر في هذا الشيء، فالأصل منع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا في من يشتري حيث اعتمن عشان يشتري، يبقى على ذلك مش حيلاقي الكلاب أبدا معلمة إلا بالثمن، يبقى يدفع فيها ولا يشتري من أجل أنه هتحط في الشقة عنده، يمنع الملائكة. ولكن إذا كان كلب ماشية في الحقل في المرعى يحرس المكان يبقى لا مانع منه. يقول قرطبي قد زعم ناس أنه لم يكن في العرب أن يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس، يعني أن العرب ما كانش حد منهم يأكل الكلاب، ما حصلش هذا الشيء، قال إلا قوم من فقعس أكلوه. ومن ذلك القرد يعني من الأشياء اللي فيها خلاف بين العلماء، وإن كان البعض ينفي الخلاف، ولعل هذا الأرجح زي ما يقول ابن عبد البر، أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد، أجمعوا على أنه لا يجوز أكل القرد، كفاية ذلك اكتفي أنه أجمع العلماء على ذلك. جاء بعض أصحاب المذاهب أو أتباعهم فيقولون بأنه يكره أو أنه يجوز، يبقى هذا قول محدود بالإجماع اللي نقله ابن عبد البر، قالوا أن هذا مسخ، وكون ربنا يمسخ الإنسان قردا حيمسخ الإنسان العاصي بأخص ما يكون، فالقرد أخص وأحقر ما يكون. وغير ما عرفش القرد بيأكل كل حاجة، وإن كان في الظاهر بيأكل الموز ويأكل السوداني ويأكل الزروع، ولكن من الممكن يأكل أي شيء، ممكن يفترس الآدميين، ممكن يفعل هذا الشيء. ويمكن ذكرنا لكم قصصا في هذا في حديث قبله. طيب ابن عبد البر بينطي الإجماع على تحريم أكل القرد، طب هل يجوز بيعه؟ عند الشافعي يجوز بيعه إذا كان يعلم وينتفع به لحفظ المتاع، إذا كان يعلم وينتفع به لحفظ المتاع. لكن الأفضل إنسان يجتنب مثل هذا الشيء. القرد يمكن القرد مهما علمته هو حيوان خسيس، ممكن أنه يخونك في وقت من الأوقات. إن شفنا في السعودية واحد عايز يأخذ صورة بيته صغيرة، حطها مع قرد جنب قرد كده، استلطف القرد واستظرفه وعلى ما اداله ظهره عشان يروح يأخذ له صورة، قرد خطف البنت وهرب بها، ضاعت البنت من أبيها. بنت أخرى أخذها القرود وقتلوها بعد ما اغتصبوها وأكلوها. هنا الإنسان ما يؤمنش حاجة ربنا جعلها، الممسوخ جعله قردة. إزاي الإنسان يستأنس أو أنه يتعامل مع هذا الشيء بمنتهى المودة وعدم الحرص في ذلك؟ لا، يجتنب مثل ذلك إلا للحاجة. ومن ذلك الفيل. الفيل نذهب الجمهور على أنه حرام، حرام أكله. يقول الظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع. دي عايزة إثبات أنه الظاهر فيه، الظاهر ما عرفناش من حياة الفيل أنه بيأكل بهائم. لا، هو ممكن يدوس عليها، ممكن يقتلها يضربها بنا، أما يأكلها لا، مش عارف فيه. يأكل أشجار، يأكل أوراق الأشجار، يأكل أعشاب، يأكل زروع، إنما يأكل الحيوانات لا، ما هيش في الفيل ذلك. ولذلك اللي جوزوا أكل الفيل قالوا الفيل بيأكل الزروع يبقى لحمه مستطاب. اللي منعوا من ذلك قالوا ما علمنا أحد المسلمين جوز ذلك. قال ابن قدامة الفيل محرم. قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين. وقال الحسن هو مس، وكرهه أبو حنيفة والشافعي، ورخص في أكله الشعبي. ولنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا. هنا اللي بنقف عند النقطة دي ونقول من أعظمها نابا، ولكن ليس من السباع العادية بأنيابها. النووي يقول الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة عند الكوفيين، وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية. اللي منعوا قالوا زناب من السباع، ولكن هذا يعني فيه نظر، إنما لو منع منه بيعتبر أنه مستخبس ليس من أطعمة المسلمين، هذا شيء آخر. من ذلك الهر والثعلب والدب، أيضا أشياء لا يجوز أكلها، والعلة في ذلك أنها ذوات ناب من السباع تعدو بأنيابها. يعني القطة إذا كانت ما هيش متربية في البيت ومستأنسها في البيت، شوفها تأكل أي حاجة، تسرع الفراخ وتأكلها، تسرع فهي تأكل الحيوان، تأكل الفيران، ولا يجوز أكلها. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم صنف الهرة نحن طوفين عليكم والطوافات. الثعلب أيضا من ذوات الناب من السباع لا يجوز أكله. لكن اللي أشكل على بعض العلماء قالوا طيب ما هو الضبع يجوز أكله، الثعلب أنظف منه كثير. الضبع ده بيأكل كل حاجة، الثعلب أنظف منه بكثير، فعلى ذلك الثعلب يجوز أكله عند هؤلاء. منهم الشافعية قالوا إنه يجوز أكل الثعلب عند الشافعية، وغيرهم أيضا قالوا هذا الشيء. لكن القاعدة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، هو ذو ناب من السباع يعني يعدو بنابه. والثعلب مكار، معروف مكر الثعلب، إذا جاع الثعلب ومش لاقي صيد يأكله يقوم ينام على ظهره وينفخ بطنه زي الميت ويستنى، يقوم سباع الطير تنزل، السباع من الطير تنزل عشان تأكله، اللي ينزل عليه يقوم يلم بأيديه اللي يعرف يأخذ منه. مكار الثعلب هذا الصنيع، فهو أكله إيه؟ يأكل بنابه، يعدو بنابه، فعلى ذلك لا يجوز أكله. نقل عن أحمد إباحته، يعني كأنه قياسا على الضبع، ولكن قلنا الضبع ده حاجة خاصة، حاجة خاصة من الأصل، الضبع غيره لا، لا تؤكل هذه الأشياء. ويمكن ذكرنا في الكلام في الأبحاث العلمية اللي ذكرها العلماء أن هذه الأشياء لحمها بتبقى فيها مشاكل كثيرة جدا، وفيها بلاء مما تأكله من سباع الطير وما تأكله من حيوانات وغيرها، فتؤذي الذي يأكلها. الدب قاله هو سبع ذو ناب عند مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وصواب صحيح أنه سبع وإنه يعدو بنابه فلا يجوز أكله، كان أكثر طعامه يأكل أسماكا وأشياء. ومن ذلك أيضا حشرات الأرض كالفأرة والحيات والأفاعي والعقارب والخنفساء والعظايا والضفادع والجرذان والوزغ والصراصير والعناكب وسام أبقى أبرص والجعلان وبنات وردان والتيدان وحمار قبان وغير ذلك. هذه أشياء كلها قدمنا إنها محرمة، أشياء محرمة، أشياء من الخبائث وليست من الطيبة. وجمهور العلماء على المنع بذلك، قال ذلك الشافعي وابو حنيفه واحمد بن شهاب وعروه، لكن رخص في ذلك الامام مالك، رخص في ذلك الامام مالك، واشترط في جواز اكل الحيات ان يؤمن سمها، يعني قال اذا كان الله السم سيؤذي اللي ياكلها يبقى على ذلك لا يجوز له اكلها، اذا كان حيجتنب السم بتاعها يبقى يجوز الاكل فيها. هنا جاب الترخيص منين؟ الرخصة جت منين؟ الجمهور على المنع من أشياء خبيثة. الإمام مالك قبله أو معه قال الأوزاعي وقبله ابن أبي ليلى احتجوا بحديث عند أبي داود حديث ضعيف، قال رجل اسمه تليب بن ثعلبة بن ربيعة التميمي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما، فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما، ولكنه حديث ضعيف، انه الراوي عن تلب هذا او تلب راوي عنه مجهول، فعلى ذلك الحديث اذا كان ضعيفا فلا حجة فيه، ورجعنا الاصل ان يحرم علينا الخبائث، وهذا شاف خبائث في الطب معروف ان هذه القوارض بتاكل مما في الارض من اشياء عفنه موجوده في الارض، بتاكل اشياء مؤذيه، يبقى هنا لحمها اشياء غير طيبه، ومن ياكل الفاره وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفويسقه. سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقرأت قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، يعني كأنها احتدت بالآية، ولكن عرفنا أن الآية دلت على أشياء ولأد الحديث دلت على أشياء زائدة عليها، يبقى الاحتداد بالآية وحدها لا يفيد إلا فيما ذكر في هذه الآية. فالعلماء قالوا إن راوي الحديث نفسه اللي قال لم أسمع لحشر الأرض تحريما، لقد أنت لم تسمع لعل غيرك سمع، ولم تسمع ليس دليلا على أنه خلاف، يبقى على ذلك هنا الخبائث دخل تحت هذه الآية، يحرم عليهم الخبائث، فحشرات الأرض من أوزاغ وغيرها هذه من الخبائث، ولا يكاد طبع سليم يستسيغها فضلا عن أن يستصيبها، وكان العرب يستقدحون ذلك ولا يأكلونه، ويمكن إذا ذكروا أنهم أكلوا هذه الأشياء لما اشتد عليهم الجوع، لما تبقى سنة شديدة، لما يبقى الإنسان في مجاعة يأكل كل حاجة، إن شاء الله جلود الميتة كانوا يأكلونها، لكن ما فيش هذه المجاعة، كانوا يأكلوا الأشياء الطيبة. ولذلك يقول لنا أنه الذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك شدة الجوع، كما قال أحد شعرائهم يقول شاعر منهم أكلنا الربا يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات، يعني لهم أكلنا الربا الفيران، يعني نزل على قوم وهؤلاء القوم بخلاء، فبيقول لهم أكلنا في أرضكم، أكلنا الفئران في أرضكم من بخلكم، ما اديتوناش حاجة نأكلها عندك، أكلنا الربا يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الفأرة وما ذكر معها من الفواسق، هنا أباح قتلها، طب لو يجوز أكلها ولا يقتلها لي ولا كلها ولا خلص عليها، لكن طالما أنه يأمر بقتلها دليل أنها غير مباحة في الأكل. برضو الوزغ، الوزغ السحالي، السحالي البراس، ذكر بعض العلماء الإجماع على تحريم أكلها. ابن آوى وابن عرس العرسة ابن آوى قال بعض العلماء بتحريم أكلهم، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. وسئل أحمد عن ابن آوى، ورنا لكم في الصورة عمل زي شكله زي الكلب كده، عمل زي الكلب. سئل الإمام أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال كل شيء ينهش بأنيابه من السباع، معروف العرسة بتنهش بأنيابها وبتخطف الفراخ من أصحابها كلها. وإن كان الإمام الشافعي فرق بين ابن آوى وبين ابن عرس، فقال ابن عرس حلال، إنه يجوز، يعني وصفه إنه زيه زي الضب، شفتوا أنتم الضب شكله عامل إيه؟ عم زي السحلية كده، قال العرسة شكلها زيها، وإن هي ما بتعلوش بنابها، ولكن أنت لو طلعت الفجر هتفرج عليها بتعمل إيه؟ ابن عرس بيخطف الفراخ ويعمل، هي حرام لا تؤكل، وفيها الخلاف اللي ذكرناه هنا. إنما ابن آوى هذا زي الكلب بالضبط، زي الكلب، ومن ذوات الأنياب من السباع. الوبر واليربوع، الوبر واليربوع، شفت الوبر عامل زي الأرنب، ورناكم في الصورة برضو المرة اللي فاتت، فشدت عمز الأرنب، بس الأرنب يبقى ودانه طويلة، الوبر ودانه قصير. اليربوع شدت عمز إيه فاكرين؟ زي الفار، عمز الفار كده، ولكنه غيره. وإن كان يعني العلماء بتوع الحيوان ما يصنفوا القوارض يحطوا تحتها الأرنب من القوارض، لأنه بيأكل الأعشاب وبيأكل بيطرد يعني بنابه بأسنان. القوارض منها اليربيع، منها الضباب، منها الوبر، فعلى ذلك فيها ما هو حلال وحرام وفيها ما هو حرام. فالوبر واليربوع يجوز أكلهما، الوبر يجوز أكله إنه شكله زي الأرنب، واليربوع كان شكله زي الفار ولكن طعمه طيب يجوز أكله، كان العرب يأكلونه. وجاء عن البعض أنه حرموا الضب، والصواب أنه حلال لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. الحدأ أو الغراب الأبقع برضو الجمهور على أنها حرام أكلها، وهو الصواب لأنها ذوات مخالب من الطير. كان عند الإمام مالك أنه يكره أو يجوز، والصواب قول الجمهور. غراب الزرع، غراب الزرع قلنا فيه غراب الزرع يجوز أكله أنه طعامه طيب أصلا، غير الغراب الأبقع، غراب البين ده حاجة ودي حاجة تانية. ده المختصر للبحث بتاع العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.